بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى كتاب البيع. قال رحمه الله: فصل. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. قال: ومتى افترق المتصارفان. المتصارفان يعني متعاملان بالصرف، والصرف هو مبادلة نقد بنقد، مبادلة نقد بنقد، كمان يبادل يعني دنانير ذهبية بدنانير ذهبية، أو يبادل دراهم فضية بدراهم فضية، ونحو ذلك من أصناف العملات المتعامل بها. فمتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل. هنا افترق المتصارفان، المقصود هنا افتراق الأبدان بأن يخرج أحدهما من المجلس، أو يخرجان جميعا من المجلس. قبل قبض الكل أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين. قبل قبض الكل يعني كل العوض المعقود عليه، بمعنى مثلا أنه إذا كان يبادل 100 دينار من الذهب مثلا ب1000 درهم من الفضة، فاتفق على ذلك وخرج أحدهما من المجلس قبل حصول التقابض. في كل العوض المعقود عليه قال: أو البعض، قبل قبض الكل أو البعض. يعني واحد مثلا أعطى الثاني 100 دينار والآخر لم يعطيه الدراهم وخرج من المجلس بطل العقد. قال: أو قبل قبض البعض كذلك. يعني لو مثلا اتفقوا 100 دينار ب1000 درهم من الفضة، وأعطاه 100 دينار والطرف الثاني أعطاه مثلا 500 درهم أو أعطاه 700 درهم ولم يعطيه بقيتها، قال: بطل العقد فيما لم يقبض. الشيء اللي قبض يعني صح فيه العقد، والشيء الذي لم يقبض بطل فيه العقد. فإذا كان مثلا يعني اتفقوا على أن الدينار مثلا ب10 دراهم، فهو يعتبر الآن إذا أعطاه مثلا 700، يبقى الجزء اللي قبض أنه مثلا 70 دينارا مقابل 700 درهم أو نحو ذلك. يعني قال: بطل العقد فيما لم يقبض. قال: سواء كان الكل أو البعض، لأن القبض شرط لصحة العقد. قال: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. يعني إذا قال له: هذه 100 دينار مقابل هذه 1000 درهم، فعين دنانير معينة، يعني أخرج 100 دينار، قال له: هذه 100 دينار، أصبح العقد على هذه الدنانير 100 بعينها، ليس على 100 دينار في ذمتك مثلا، وإنما على هذه الدنانير 100 المحددة التي تم الاتفاق عليها في مجلس العقد. قال: فلا تبدل. فلا تبدل يعني لا يعني يلزمه. قال: فلا تبدل، بل يلزمه تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد على عينها. ما ليس له أن يقول: أعطني 100 دينار أخرى غير هذه 100 دينار، 100 التي اتفقوا عليها عليه أن يعطيه إياه. قال: وإن وجدها مغصوبة بطل. يعني لو 100 دينار المعينة التي اتفق أنه سيصرفها له ب1000 درهم، تبين أن هذه 100 دينار أنها مغصوبة، أنها مسروقة، فقال: بطل العقد. يعني لا يقال أنه وجب في ذمته 100 دينار أخرى، لا، نقول بطل العقد. قال ومعيبها من جنسها أمسك أو رد. قال ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. قال معيبة من جنسها يعني هناك في وقت التعامل بدنانير الذهب والدراهم الفضة فهناك عيوب تكون في الذهب والفضة، مثل أن تكون الفضة سوداء يعني زي لها صدأ أو مسودة، أو الذهب يعني قد تغير لونه أو نحو ذلك، فهذا عيب في الذهب أو في الفضة، لكن يعني هي معيبة من جنسها. قال أمسك يعني إما أن يقبل، مثل أعطاه دراهم صبيئة أو قد اسود لونها أو نحو ذلك، فإما أن يمسكها على حالها، الشارح يقول بلا قرش يعني من غير دفع إيه فرق بين قيمة المعيبة وقيمة السليم، يعني في ذلك الوقت مثلا الدراهم الصبيئة أو التي تغير لونها أو كذا ممكن قيمتها أقل، أو فلا يقال بفرق طالما قالوا هذه ألف درهم وهو قبلها على حالها، فإما أن يمسكها على حالها وإما أن يردها، وإما أن يردها يعني إذا إما أن يمسكها على ما فيها من العيب ولا يطالب يعني بتعويض عن هذا العيب، وإما أن يفسخ التعاقد ويرد إليه النقود المعين. يعني في الوقت الحاضر نعم كما تفضلتم مثلا إذا كان يتعامل بالدولارات ولا بالريالات ولا مرات تكون الورق قديم أو مشقق أو كذا إلى آخره، فإذا وجد فيه عيبا هذا يعتبر عيبا من جنسها، يعني إما أنه يقبلها هكذا مشققة أو مهتلئة أو كذا، إما يقبلها على ما هي عليه ولا يطالب بتعويض عن الفرق، وإما أن يردها ويفسخ هذا التعامل. قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي، ويحرم الربا بين المسلم والحربي، فيعني لا يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم ما تقدم من أدلة تحريم الربا. وهذه هي الرواية المعتمدة في المذهب وهي المشهورة عن الإمام أحمد وهي مذهب جمهور الفقهاء. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي مذهب أبي حنيفة رحمه الله بجواز الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب. قال لا بأس بالدرهم، لا بأس في بيع الدرهم بالدرهمين في دار الحرب. هذه رواية عن أحمد وأخذ بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في يعني كأنها آخر فتاويه كما نقله ابن مفلح في الفروع عن شيخ الإسلام أنه يعني أخذ بهذا في آخر كلامه يعني رحمه الله، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، لكن الجمهور وهو المشهور عن أحمد والمعتمد في المذهب يعني جريان الربا في دار الحرب بين المسلم والحرب. نعم. ابن مفلح قال سألت ابن تيمية فأقر هذه الرواية ومال إليها ونحو من ذلك. أنا بقى كما ورد أن ابن القيم رحمه الله كان يراجع ابن مفلح في معرفة المتقدم والمتأخر من كلام شيخ الإسلام، كان أعلم الناس بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في فروع الفقه، يعني كان دائما يذاكره في فروع الفقه، وكان ابن تيمية يقول له لست ابن مفلح، أنت مفلح لست ابن مفلح، فكان يقول له رحمة الله. فقال ويحرم الربا بين المسلم والحربي، يعني طبعا هذا معتمد في المذهب وهو الذي عليه جمهور الفقهاء بعموم أدلة تحريم الربا. من حجة الفريق الآخر يعني حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا في دار الحرب، لا ربا في دار الحرب هو حديث مرسل، وكذلك الجمهور حملوه على أنه لا ربا في دار الحرب يعني ليس معناه جواز الربا، ولكن يعني لا يجوز الربا ولا يصح الربا، مثل لا صلاة مثلا إلا بفاتحة الكتاب أو مثلا ونحو ذلك، يعني يمكن أن يحمل على يعني إنكاري، يعني يمكن أن يفسر بطريقتين، يعني الحنفية أخذوه على أنه لا ربا في دار الحرب، أن ربا في دار الحرب جائز، لكن الجمهور يعني ضعف الحديث وقالوا على فرض صحته، فالمقصود يعني لا يجوز الربا في دار الحرب، هذا المعنى. ولكن يعني في جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال لا بأس بالدرهم في دار الحرب، يعني جاء من كان إبراهيم النخعي وبعض يعني فقهاء الكوفة. قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي. قال وبين المسلمين مطلقا، وبين المسلمين مطلقا يعني بدار إسلام أو حرب، يعني يحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا، يعني سواء في دار إسلام أو في دار حربي، فالربا يعني محرم بجميع صوره، يعني سواء بين مسلم ومسلم، يعني هتكون الصورة عندنا أربعة، يعني بين مسلم ومسلم ومسلم وحربي، لا ممكن أكثر، يعني بين مسلم ومسلم، بعدين هذا نقسمه إلى دار إسلام ودار حرب، وبعدين بين مسلم وحربي في دار إسلام ودار إيه ودار حرب، هذه أربع صور. طبعا بين حربي وحربي هذه أحكام المشركين، يعني سواء في دار إسلام أو حرب، يعني تدخل في مسألة الكفار المخاطبون بفروع الشريعة أو غير المخاطبون. قال باب بيع الأصول والثمار. قال باب بيع الأصول والثمار. طيب قال الأصول جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا الدور والأرض والشجر. الأصول هنا المقصود بها الدور والأرض والشجر، هذه الأصول. والثمار جمع ثمر. فيقول باب بيع الأصول والثمار. قال إذا باع دارا شمل أرضها أو شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب، والباب المنصوب يعني الباب المركب، يعني فيها الباب الذي يكون منصوبا فيها، يعني مركبا مستعملا فيها، ليس الكلام عن أبواب مثلا إضافية مخزنة فيها أو محفوظة فيها غير مستعملة، هذه حكمها يختلف، لكن الباب المنصوب اللي هو المركب في الدار فهو مما يشمله البيع. والسلم والرف المسمورين، والسلم والرف المسمورين يعني المثبتين بالمسامير التي تكون مثبتة في بناء الدار، فهذه تكون تبعا، يعني لأنه هذه المسائل يحصل فيها التنازع أحيانا بين البائع والمشتري، باع له الدار وبعدين البائع هو خارج من الدار يفك الأبواب يفك السلالم ويأخذها معه، فالأشياء التي يسمح له أن يأخذها الأشياء المنقولة التي ليست يعني مثبتة في البناء ومعدودة على أنها جزء منه. فإذا باع الدار شمل الأرض وشمل البناء وشمل سقفها، ما ينفعش يفك قشر السقف ويأخذ، والباب المنصوب لا يصح أن يخلع الباب ويحمله، والسلم والرف المسمورين، نعم السلم والرف المسمورين أو في بعض النسخ المسمرين، نعم، والخابية المدفونة. طبعا هنا معناه أنه إذا كان هناك يعني سلالم غير مسمرة في الدار، يعني لا تكون سلم إضافي يعني منفصل يعني منقول متحرك ليس مثبتا في بناء الدار، هذا يكون تبعا للبائع قطعة من الأثاث يعني يحملها معه. نعم. قال والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز. قال والخابية المدفونة، والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. نعم، يعني كأن القارية كأن نوع من يعني محفور في الأرض أو شيء مدفون فيها، شيء مثبت لوضع الكنوز أو الأمتعة التي يراد إخفاؤها أو كذا. فهذه القارية المدفونة يشملها البيع دون ما هو مودع فيه، لكن الشيء هو يعني كان مثل الدواليب الآن أو الحافظات إذا كان مثبتا في الجدار أو مثبتا تحت الأرض أو كذا، يكون له باب مثلا يفتح من الأرض أو كذا، فالشيء المثبت يكون حقا للمشتري. أما ما هو بداخله من الأمتعة المنقولة التي تكون للبائع يعني يحملها معه. قال من كنز وحجر، قال وحجر، الشارع هنا يقول حجر مدفون، أيضا الأحجار المدفونة تكون تبعا للتباع مع الدار، تكون ملكا للمشتري. قال ومنفصل منها كحبل ودلو، لا هو هنا يعني لما استثنى قال استثنى قال دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. هذه الأشياء التي لا يشملها البيع. نعم، هذه الأشياء التي لا يشملها البيع. تلاحظون يعني أنها كلها ضابطة، أنها أشياء يعني ليست مثبتة في أصل البناء، وإنما هي أشياء منقولة يعني يحملها البائع معه عندما يبيع الدار، من حقه أن يحمل هذه الأمتعة وأن يأخذها معه. فهي أشياء منفصلة عن بناء الدار. قال وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها، وإن باع أرضا وإن لم يعني ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، شمل غرسها وبناءها. إذا باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها فإن هذا البيع يشمل الغرس الذي في الأرض، يعني ما غرس فيها من الأشجار، ويشمل بناءها ما كان فيها من الأبنية، فهو تبع للأرض. يعني إذا باع أرضا وعليها بناء، فالبناء تبع للأرض. يعني وكذلك ما هو مغروس فيها من الأشجار فهو تبع للأرض. ونفس الشيء قال الشارح أو وهبها أو وقفها أو رهنها إلى آخره. قال وإن كان فيها زرع كبرب وشعير، وإن كان فيها زرع كبرب وشعير، وهنا الزرع الذي لا يحصد إلا مرة، كلام هنا عن الزرع الذي لا يحصد إلا مرة. نتكلم قبل ذلك عن الغراس، الغرس اللي هو الأشجار، شجرة زيتون، شجرة رمان، شجرة نخلة، هذه تكون يعني مبيعة تبعا للأرض. يعني إذا باع أرضا مغروس فيها من هذه الأشجار المعمرة كشجرة زيتون، شجرة رمان، شجرة نخلة نحو ذلك، فهذه تكون تبعا للأرض. إذا باع الأرض فيبيعها معه. فإذا باع أرضا وفيها زروع من تلك الحبوب التي تحصد مرة، فباع أرضا وهي مزروعة ببرد أو شعير ونحوهما. قال فلبائع مبقل، فلبائع مبقل، يعني هذه تكون للبائع ومن حق البائع أن يبقيها حتى تكون صالحة يعني لحصد هذه الزروع. يعني لو باع أرضا والأرض هذه مزروعة بقمح وبقي على موضع يعني حصاده، بقي على وقت حصاده مثلا شهر أو شهران، ف فمن حق البائع أنه يبقي هذا القمح عند المشتري، لأن الأرض أصبحت ملكا للمشتري، لكن القمح الذي فيها هذا النوع من الزرع الذي يحصد مرة واحدة وقد زرعه المشتري واقترب حصاده فيبقى في الأرض إلى أن يحين موعد حصاده، فيكون للبائع وليس للإيه؟ وليس للمشتري. يعني الذي باع الأرض من حقه أن يرجع بعد ذلك ويحصد ما فيها من بر أو شعير. قال فلبائع مبقى، يعني قال الشارح إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه المشتري، بائع من حقه أن يبقيه إلى أول وقت يمكن أن يؤخذ فيه، لأن أيضا البائع لا يطار بالمشتري يظل مبقيا له بعد أن حان موعد حصاده، أول وقت يصلح فيه حصده فعليه أن يحصده. قال بلا أجرة يعني لا يدفع أجرة عن تبقيته، يعني هو صحيح باع الأرض لكن الزرع هذا هو حق للبائع ولا يدفع أجرة على تبقيته عند المشتري. قال ما لم يشترطه المشتري، يعني ما لم يشترط هذا البر أو الشعير، يعني لو أن المشتري اشترى أرضا فيها بر أو شعير لم يحصد واشترط المشتري أنه له، أنه اشترى الأرض بما فيها من الزرع فهو باعها مع الأرض، هذا يجوز. لكن إذا لم يشترطه المشتري لم يكن هناك نص مخصوص في العقد يتعلق بالزرع فهو حق للبائع، واضح؟ وإن كان يجس أو يلقط مرارا، إن كان يجس أو يلقط مرارا، قد يجس مرارا أو يلقط مرارا كالقثاء والباذنجان ونحو ذلك، يعني فمكان يجس يعني عدة مرات كبعض النبات يعني يجس مرة فيرجع ينبت مرة أخرى فيجس مرة ثانية، أو يلقط يعني له ثمار تلقط الثمار فيرجع ينبت الثمار مرة أخرى. إن كان يجس أو يلقط مرارا ومثاله كما ذكرنا القساء والباذنجان. قال فأصوله للمشتري، فأصوله للمشتري، أصل النبتة يبقى للمشتري، يكون يعني بمعنى أنه بيع مع الأرض، الذي باع أرضا وفيها مثلا محصول باذنجان أو محصول قساء فأصوله تبقى للمشتري، المشتري يعني يكون قد اشترى الأرض بأصول هذه يعني الزروع أو الثمار. فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، واضح؟ فإذا كان هذا الشيء يجزع يعني كلما جزع يعني زي يكون عبارة عن أوراق خضراء فتجزى هذه الأوراق فترجع تنبت الأوراق خضراء مرة أخرى، فالجزة الظاهرة تكون للبائع لو باع الأرض، فالجزة الظاهرة تكون له، والأصول تكون قد بيعت مع الأرض وانتقلت ملكيتها إلى مشتري الأرض، فعندما ينبت في المرة الثانية تكون للمشتري. وكذلك الذي له ثمار تلتقط يعني كالقساء والباذنجان فاللقطة الظاهرة الثمار اللي هي ظهرت الآن يلتقطها البائع ويأخذها له، هذه لم تبع مع الأرض، لكن أصول الزرع تكون بيعت مع الأرض وانتقلت ملكيتها للمشتري، واللقطات التالية تكون من حق المشتري. وقال المشتري للبائع قالوا أحسن الدار ومنافعها، هو هنا قال إيه؟ قال وإن اشترط المشتري ذلك صح، إذا كان هناك يعني نص واضح أنه اشترى الأرض بما عليها من القثاء أو الباذنجان أو كذا، أنه اشتراه مع الأرض وكان واضحا في هذا، إذا أصبح حقا للمشتري وانتقلت ملكيته للمشتري، لكن الكلام هنا عن حالة ما إذا لم يكن بينهما اشتراط، فتكون الجزة الظاهرة للبائع، وما بعدها يكون للمشتري قد انتقلت ملكيته إلى المشتري. قال فصل: ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجزاء. من باع نخلا تشقق طلعه، النخل يكون فيها نخيل يعني إناث وذكور وكذا، وتحتاج إلى تلقيح يعني بفعل من الزارعين، يعني يأخذون من النخيل الذكور ويلقحون النخيل الإناث حتى تنبت، ويسمى التأبير. التأبير، فإذا تشقق الطلع يقول الشارح: ولو لم يؤبر. ولو لم يؤبر يعني هو صار مهيئا للتأبير، يعني الطلع إذا هو يعني إذا تشقق أصبح يعني مهيئا للتأبير، يعني يلقح يعني. فيقول حتى لو لم يؤبر يعتبر في حكم ما قد أبر. يعني من باع نخلا تشقق طلعه قال فلبائع، فلبائع مبقا إلى الجزاز، يعني فالثمرة تكون للبائع وتبقى إلى الجزاز إلا أن يشترطه المشتري. فالنخل إذا لقحت فإنها حينئذ تبدأ في إنبات البلح، يعني في إنبات البلح أو الرطب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع. متفق عليه. من ابتاع يعني اشترى، من اشترى نخلا بعد أن تؤبر، يعني البائع النخيل قد أبرها ثم باعها، التأبير هو التلقيح يعني لقحها ثم باعها. طيب الثمار، أول يعني دفعة من الثمار التي تنبتها هذه النخيل، الثمار التي تنبت بسبب هذا التأبير تكون لمن؟ لبائع النخلة أو لمشتري النخلة؟ يعني بائع النخلة أبرها ثم باعها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فثمرتها للذي باعها، الذي أبر النخل ثم باعه. إذا الثمار في هذا المحصول الناشئ عن هذا التأبير يكون للإيه؟ للبائع، يكون للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. إلا لو المشتري اشترط أن الثمار تكون له، اشترى النخل واشترط أن الثمار له، وعادة يدفع زيادة لأنه اشترط أن تكون الثمار له، لكن إذا لم يشترط ذلك فإن الثمار تكون للبائع. هنا في المذهب، يعني في المذهب أن تشقق الطلع في حكم التأبير، يعني أنه حتى لو لم تؤبر لكن تشقق طلعه يعني أصبح مهيئا للتأبير وصالحا له، جعله في حكم النخل الذي أبره، فبالتالي الثمار التي تخرج من هذا النخل تكون للبائع. ويقول مبقا إلى الجزاء، يعني طيب لأنه باع النخل يكون صحيح أبرها بس لسه يعني ما تهيأت يعني الثمار وأصبحت جاهزة لجزازها، فمن حق البائع أنه يبقي هذه الثمار على النخيل إلى أن تنضج تحمر وتصفر وتصبح صالحة لجذالها، ثم يذهب إيه فيجث هذه الثمار، يعني فلبائع مبقى إلى الجذال. هو باع النخل المؤبر أو الذي تشقق طلعه لكن لم يجث يعني زرعه بعد، لم يجث ثمره بعد، فالثمار تكون من حق البائع وليس من حق المشتري. ومن حق البائع أيضا أن يبقي الثمار على النخيل إلى أن يحين وقت جزازها. واضح؟ قال: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، يعني إذا بيع بعد ظهور الثمر كانت الثمار للبائع. قال إذا بيع بعد ظهور الثمر كانت الثمار للبائع، حتى لو كان يعني وقت أن باعها غير جاهزة للجزاز، لم يكتمل نضجها بعد، لكن تكون للبائع ويبقيها إلى أن يحين موعد جزازها ويذهب إيه يجوزه. قال وما ظهر من نوره كالنشنش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، وما قبل ذلك، فهذا كله إيه؟ يعني حكمه أنه للبائع. نعم. نعم. هذا حكمه كله أنه إيه؟ للبائع. قال وما قبل ذلك، يعني ما قبل تشقق الطلع وقبل ظهور العنب والتوت والمشمش وقبل خروج الورد من أكمامه، ما قبل ذلك يكون للمشتري، والورق كذلك فلمشتري. واضح؟ يعني ما خرج من أكمامه كالورد والقطن ده للبائع. بعدين بداية كلام جديد، وما قبل ذلك والورق فلمشتري، وما قبل ذلك والورق فلمشتري. واضح؟ يعني الآن ثمار العنب إذا كان يعني بدأ ظهورها وباع شخص العنب، فالثمار تكون للبائع لا تكون للمشتري طالما ظهر. أما إذا قبل ظهور الثمار، فالثمار التي تظهر بعد البيع تكون للمشتري. طيب الورق لمن؟ ورق العنب للمشتري، الورق للمشتري، وأوراق يعني هذه الأصناف من الزروع تكون للمشتري. يعني البائع له الثمار إذا كان يعني باع بعد ظهورها أو بعد التكبير في النخل أو بعد خروج الورد من أكمامه أو والقطن من غلافه كذلك. قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح. ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، الزرع قبل اشتداد الحب يعني يبسم الحبوب، والزروع الثمار بالنسبة للثمار قبل بدو الصلاح كما فسر في الحديث، قال إيه حتى يحمر ويصفر. بدو الصلاح يعني أن يحمر أو يصفر، فبدو الصلاح في كل شيء بحسبه. وبالنسبة للزروع فقبل اشتدادها يعني قبل أن تيبس، نعم تيبس يعني تصبح جافة كده، يعني يكون أول ما ينبت مثلا القمح ونحوه يكون رخوة رطبة بعدين ييبس ويشتد ونحوه. نعم. قال ولا رطبة وبقل، ولا رطبة وبقل، ولا قثاء ونحوه، يعني ولا تباع رطبة ولا يباع بقل. رطبة هي زي الخضروات اللي هي الأوراق الخضراء، يعني النبت الذي يكون زي الجرجير والبقدونس الأشياء مثل هذه. ولا بقل، والبقل اللي هو زي الفول والنخل والعدس. ولا قثاء ونحوه دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال، يعني هذه الأشياء قال لا تباع دون أصولها، يعني منفردة عن أصولها. قال الشارح لأن ما في الأرض مستور مغيب وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه. ما في الأرض مستور مغيب وما يحدث منه معدوم، يعني لا يدرى هل سينبت أو لا ينبت. قال فلم يجز بيعه يعني بدون أصله، يعني بدون بيع، يباع مع الأرض، يعني لا يباع وحده، يعني لا يباع وحده ولكن يباع مع أرضه. قال إلا بشرط القطع في الحال، إلا بشرط القطع في الحال، إلا إذا اشترط أنه البائع يعني باع الأرض مثلا وعليها بعض هذه النبتات التي هي يعني غير مهيئة لأن تحصد، فإذا باعها على هذا الوضع فيمكن أن يبيعها بشرط أنه يجذها الآن ويأخذها على حالها ويبيع الأرض بدونها، أو يبيع هذه الزروع والثمار على أن يجذها المشتري الآن على حالها ويأخذها يعني على وضعها الحالي. قال أو جزة جزة أو لقطة لقطة، والحصاد واللقاط على المشتري، والحصاد واللقاط على المشتري. يعني يقول إذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح أو باع الزرع قبل اشتداد حقه، هنا الكلام عن من يبيع زرعا قبل بدو صلاحه أو يبيع ثمرا قبل بدو صلاحه أو يبيع زرعا قبل اشتداد حقه، فإذا باعه بدون الأصل، يعني إذا باعه مع أصل باعه مع الأرض يجوز، أما إذا باعه بدون الأرض فيجوز بشرط القطع في الحال، يعني يجوز أن يبيع زروعا لم يبدو صلاحها، مرات يكون المشتري ينتفع بها قبل بدو الصلاح، يستعملها علفا للدواب أو يستعملها مثلا في الصناعة، في صناعة أشياء مثلا، فهو يحتاج إلى هذه الزروع على حالها قبل أن يبدو صلاحها، فهو يريد يشتريها قبل بدو الصلاح، الأصل أنه لا يجوز إلا إذا كان بشرط أن يجذها في الحال ويأخذها، فإذا باعها المشتري بشرط أن يجذها في الحال ويأخذها فيجوز ذلك. يمكن عندنا صورتين، يعني إذا باعها مع أصولها يجوز، إذا باع الأرض وعليها زروع لم يبدو صلاحها وباعها مع أرضها يجوز. الحالة الثانية يمكن أن يبيع زروعا قبل بدو صلاحها أو ثمارا قبل بدو صلاحها بشرط أن يجذها المشتري في الحال، يأخذها على وضعها الحال، مش إن هو يبقيها لغاية لما يبدو صلاحها عند البائع. لا، يعني البائع باع الزروع والثمار قبل بدو صلاحها بشرط أن المشتري يجذها في الحال. ثم قال يعني كذلك إذا باع الرقبة والبقول التي يعني هي طبيعتها أنها تجز مرة وترجع تنبت بالتالي فتجز مرة ثانية، فجزة موجودة فجزة، قال فيصح لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر. إذا باع الجزة الموجودة يجوز، كل جزة تنبت يبيع الجزة الموجودة فقط، وإذا باع القثاء أو الباذنجان لقطة بلقطة كل لقطة تخرج فيبيع هذه اللقطة فيجوز، وما لم يخلق لم يجوز بيعه، لكن لا يجوز أنه يبيع إلا يعني ما سيخرج من اللقطات القادمة أو ما سيجز من الجزات القادمة، إن هذا لم يتخلق بعد فيجوز بيعه، لكن الجزة التي ظهرت يجوز بيعها واللقطة التي ظهرت يجوز بيعها. نعم، الجزة هو زي مثلا الجرجير والبقدونس وكذا بعض هذه الأصناف، بعدها يعني يجز مرة، يعني يجيب المنجل أو زي السكين أو كذا ويجزها مرة، بعدين ترجع تاني مثلا بعد مثلا أسبوعين ولا شهر يطلع نبت مرة ثانية فيجزها مرة ثانية. وبالنسبة للقثاء والباذنجان فهذا مثلا يربط الثمار ويتركها مثلا أسبوعين ثلاثة ويرجع تاني يلاقي نبتة ثمار أخرى مثلا غير، فلو بيبيع النقطة الموجودة أو بيبيع الجزة الموجودة يجوز، لكن لا يجوز أنه يبيع ما لم يخلق بعد. يعني قال والحصاد واللقاط، الحصاد للزرع والجذاذ للثمر واللقاط للقثاء ونحوه، يكون على المشتري، يعني تكاليف تكاليف الجذاذ والحصاد واللقاط تكون على المشتري. إذا باع ثمراً جزازه وجذاذه وحصاده ولقاطه يكون على المشتري. طيب قال وإن باعه مطلقاً، وإن باعه مطلقاً يعني من غير ذكر قطع ولا تبقية لم يصح البيع. إذا باعه مطلقاً جواب الشرط يعني لم يصح البيع. إذا باعه مطلقاً يعني لم يشترط أن يجزه حالاً ولا أنه يبقيه إلى أن يبدو صلاحه فيجزه. إذا باعه مطلقاً يعني باع ثمراً قبل بدو صلاحه ولم يشترط أنه يجزه حالاً، فهذا البيع بيع هي غير صحيح، لم يصح البيع. أو باعه بشرط البقاء أيضا لم يصح البيع. إذا باع يعني زروعا واستمارا قبل بدو صلاحها وأطلق ولم يشترط أنه يقطعها في الحال، أن المشتري يقطعها في الحال، بطل البيع. وإذا اشترط أنه يبقيها عند البائع إلى أن يبدو صلاحها أيضا بطل البيع. إذا متى يكون البيع صحيحا؟ إذا باعها بشرط الجذال في البيع في الحال. قال أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا أيضا بطل البيع. يعني لو هو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه واشترط عليه البائع أنه يجزه أو يحصده حالا فوافق على هذا الشرط، بس الواقع الذي حصل أنه لم يحصده حالا، ترك بعد ما اتفق معه على هذا تركه عند البائع حتى بدأ صلاحه. ما الذي يحصل؟ أيضا بطل البيع، بطل البيع بزيادته لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها. يعني كأنه نوع من الاحتيال، هو يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط أن يقطعها المشتري فورا، ويقول له خلاص على شرط أن يقطعها فورا وبعد ما يشتريها يبقيها عنده إلى أن يبدو صلاحها. قال بطل البيع، ويعني يرد إليه البائع ماله وتكون الثمرة للبائع. قال أو جزة أو لقطة فنمت أيضا بطل البيع. إذا هو كان فيها الجزة الظاهرة اشترى الجزة الظاهرة على أساس أنه يأخذها إيه فورا، فلم يجزها وتركها حتى نمت، يعني زي النبت يكون له مثلا طول معين وعليه أن يجزه حالا فيرجع ينبت مكانه، فهو تركه حتى نمت. قال أو لقطة فتركها أيضا حتى نمت. أو اشترى، كل هذا يعني كل هذا سيكون في آخره بطلت، يعني بطل البيع فيها. قال أو اشترى ما بدا صلاحه، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه. اشترى ما بدا صلاحه من تمر ونحوه وحصل معه آخر واشتبه، يعني اشترى بعض ما بدا صلاحه ولكن تأخر في حصاده، تأخر في حصاده أو يعني جني الثمار، فكان بعض الثمار التي لم يبدو صلاحها أخذت إيه تشتبه معها ولا يدرى أيها التي اشتراها والتي يعني جدت عليها وحصل معه آخر واشتبه. قال بطل البيع. طبعا هذا الايه الذي ذكره هنا يعني صاحب الزاد، وهي احدى المسائل التي خالف فيها المذهب ايضا موجود في التنقيح والمنتهى. قال لا يبطل، قال لا يبطل. طيب قال او عليه او عليه فاتمرت بطل والكل للبائع، بطل البيع والكل للبائع. طيب العلية هذه يعني صورة من هي في الأصل من صور الربا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها للحاجة، أباحها للحاجة. ف يعني من ضمن الربا بيع الرطب بالتمر، صحيح بيع الرطب بالتمر يعتبر ربا، لأنه لابد في التمر بالتمر أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل. فإذا باع مثلا كمية من التمور بكمية من الرطب حتى لو تساوى المكيال، حتى لو تساوى المكيال، فإن الرطب إذا جف، الرطب تعرفون الرطب اللي هو البلح الطري هذا الذي تنفصل قشرته منه، الذي تنفصل قشرته منه هذا الرطب. فالرطب إذا يبس وجف وصار تمرا فينقص مكياله، المكيال هو عبارة عن حجم، صحيح؟ إذا اشترى مثلا صاعا من الرطب، صاع الرطب عندما ييبس ويتحول إلى تمر تجد كميته إيه نزل، بدل ما هو صاع أصبح ثلثي صاع مثلا، واضح؟ فإذا باع صاع تمر بصاع رطب فهذا يعتبر فيه ربا، حتى لو انه صاع بصاع، لان صاع التمر بصاع رطب هو الرطب اذا جف سيكون اقل من الصاع. ولا يجوز ايضا انه يبيع مثلا هو يقدر مقدار النقصان، يقول لك طيب هو الرطب لما يجف مثلا صاع رطب هيعمل او مثلا ثلاثه اصع رطب، عندما تجف تعمل صاعين تمر، فيبادل صاعين تمر بثلاثه اصع رطب، ايضا لا يجوز ان يعتبر بدل صاعين بثلاثه اصع. فالمهم ان ما فيش مماثله ممكنه في مبادله التمر بالرطب، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب. ويسمى المزابنه، المزابنه بالميم، ميم زاي الف باء نون، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنه وهي بيع التمر بالرطب، لكنه رخص في العرايا، رخص في العرايا. ما هي العرايا؟ العرايا هذه يعني صورة حصلت أنه بعض الفقراء، بعض الفقراء يكون عندهم تمور، عندهم تمور يابسة من العام الماضي أو تصدق بها عليهم، فهم عندهم تمر، وجاء موسم الرطب، موسم الرطب في المدينة، فالآن الرطب يعني يكون طازج يعني وجديد، ويحبون أن يأكلوا رطبان ويطعموا أولادهم من الرطب الجديد المحصول العام الرطب، وليس عندهم نقد يشترون به، ما عندهمش دراهم ولا دنانير يشترون بها الرطب، وليس عندهم إلا تمر، عندهم تمور فقط وليس عندهم دراهم ولا دنانير يشترون بها. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء يعني الذين لا يجدون يعني دراهم أو دنانير يشترون بها الرطب، فرخص لهم أن يشتروه بخرصه تمرا، يعني نشوف مثلا النخلة هذه مثلا هي فيها مثلا الآن 100 صاع من الرطب مثلا، فيقدر مثلا 100 صاع الرطب لما تجف وتصبح تمرا هتساوي كم؟ هتساوي مثلا 70 صاعا تمرا، في الفقير يعطي للبائع 70 صاعا تمرا ويأخذ الرطب الذي على النخلة، واضح؟ يأخذ الرطب الذي على النخلة ويعطيه مقابله تمرا من التمر الجاف اليابس الذي عنده. فرخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتجاوز بهذه الشروط. إذا هناك شروط العرية، العراية جمع عرية وهي يعني أن يشتري الفقير الذي لا يجب نقدا ليشتري به الرطب وعنده تمر واحتاج إلى شراء الرطب في موسمه وليس عنده نقد، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في حدود 5 أوسق أن يشتري من هذا الرطب. طيب نرجع للمسألة التي معنا، يقول لو حصل الآن أنه اشترى علية، الفقير اشترى بالتمر الذي معه اشترى رطبا على الشجرة اللي هي العلية، وبعدين تأخر في أخذ الرطب الذي عليه حتى أثمرت العلية، أثمرت يعني تركها حتى أثمرت صارت تمرا، قال بطل البيع. قال الشارح لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أثمر تبين عدم الحاجة سواء كان الترك لعذر أو لا. يعني هو هذا كان استثناء من قاعدة الربا ورخص له لأجل الحاجة، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام لأجل الحاجة أنه محتاج إلى رطب وليس عنده نقد. فإذا كان يعني اشترى العلية وبعدين تركها عند البائع لغاية ما أثمرت فأصبح كأنه بادل تمرا بتمر وليس محتاجا، فهنا يقول بطل هذا العقد، يعني يرد له التمر الذي أخذه أو مثله. قال وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا أو بشرط التبقية. الأحكام التي مضت كانت أحكام ما لم يبدو صلاح، الآن حكم ما بدا صلاحه من الزروع والثمار. قال ما وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا، يعني من غير أن يشترط البائع على المشتري أن يحصده حالا أو أن يبقيه، أو بشرط التبقية، أو اشترط عليه أن يبقيه إلى مثلا مدة، يبقيه مدة معينة، جاز البيع مطلقا أو بشرط التبقية. لكن الذي لم يبدو صلاحه مر بنا أنه لا يجوز بيعه لا مطلقا ولا بشرط التبقية. الاحتمال الآخر مدى مطلقا وبشرط التبقية، الحالة الثالثة لو بشرط القطع، لو بشرط القطع أو الجداد أو الحصاد في الحال. ففي فيما لم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه مطلقا، يعني من غير تعرض لكونه يبقي أو لا يبقي، ولا يجوز بيعه بشرط أن المشتري يبقي المحصول إلى أن يبدو صلاحه. فلا يجوز فيما لم يبدو صلاحه لا يجوز لا بشرط التبقية ولا يجوز بدون مطلقا بدون اشتراط شيء، ولكن فقط يجوز بشرط القطع في الحال او الجزاز في الحال، هذا فيما لم يبدو صلاحه. مش واضح ولا؟ اما ما بدا صلاحه فيجوز بيعه مطلقا ويجوز بشرط التبقية ايضا. اي تبقية الثمن الى الجزاز والزرع الى الحصاد. قال وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. المشتري له أن يبقيه إلى الحصاد والجذاذ، أيوة له أن يقطعه في الحال، طبعا لو يريد يقطعه في الحال له ذلك وله أن يبقيه، وإذا بقاه فالبائع ملزم بسقيه إن احتاج إلى ذلك، يعني إن احتاج إلى السقي، وإن تضرر الأصل، حتى لو تضرر الأصل بالسقي، فهو طالما باع الزروع والثمار التي بدا صلاحها فعليه أن يسلمها له يعني صالحة وأن يبذل ما يلزم لذلك حتى لو تضرر الأصل اللي هو يعني مثلاً الأرض البائع تتضرر بكثرة الماء، لكن هو لابد منه حتى يعني يكون الزرع الذي باعه سليم، فلا بد أن يسقيه. وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع. وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع. إذا تلفت الثمرة التي بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها، والأصل كما ذكرنا يشمل الأرض ويشمل أصل الزروع اللي هو مثلا الشجرة اللي كانت، أو أصل الثمرة اللي هو الشجرة. فإذا باع ثمرة بعد بدو صلاحها دون أصلها، يعني دون شجرتها، أو مثلا تمرا دون نخلته ونحو ذلك، وتلفت بآفة سماوية وهي ما لا صنع لآدمي فيها، كالريح والحر والعطش. كالريح والحر والعطش، هذه الآفة السماوية، يعني شيء لا صنع للآدمي فيه. هبت رياح شديدة فأتلفت الزروع، أو حصل جفاف في الأرض فتلفت، أو حرب شديد. قال رجع على البائع، يعني المشتري اشترى ثمار بعد بدو صلاحها وتلفت بآفة سماوية قبل أن يحصدها أو يجني الثمار، من الذي يغرم؟ البائع. المشتري رجع على البائع، يعني استرد ما له من البائع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وقال على ما يأكل أحدكم مال أخيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، يعني إذا المشتري اشترى زرعنا ثمارا بعدما بدا صلاحها ولكن حصلت آفة سماوية أتلفتها قبل أن يحصدها، البائع هو الذي يتحمل. إذا كان المشتري دفع النقود من حقه أن يستردها. وإن أتلفه آدمي، يعني الثمر بعدما بدا صلاحه واشتراه المشتري، أتلفه آدمي، جاء شخص دخل وراح أوقد نارا فيها وأحرق الزروع ولا أتلفها بأي طريقة، خير مشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. يخير المشتري بين أمرين، الأمر الأول أن يفسخ التعاقد ويسترد المال الذي دفعه، والاختيار الثاني أن يبقي التعاقد كما هو ويطالب المتلف بأن يرد إليه عوضا عن الثمار التي أتلفها. فيقول خير مشتري بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن، وبين الإمضاء أي البقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل، أنه يعطيه بدل الزروع أو الثمار التي أتلفها. نعم، مرة أشياء مشابهة. قال وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. قال صلاح بعض الشجرة، يعني هناك في مسألة بدو الصلاح، هل لابد من بدو الصلاح يعني كل ثمرة على حدة أو كل شجرة على حدة؟ قال لا، لا يلزم بدو الصلاح كل شجرة على حدة، عندما نقول هذا البيع بعد بدو الصلاح ليس المقصود بدو صلاح كل شجرة على حدة، وإنما المقصود صلاح بعض ثمار الشجرة، يعتبر صلاحا للشجرة كلها. يعني لو الشجرة بدا صلاح بعض ثمارها تعتبر الشجرة بدا صلاحها، ويعتبر بدا صلاح سائر النوع الذي في البستان. لأنه مثلا شجرة مثلا تين، يبقى كل أشجار التين التي في البستان بدأ صلاحها إذا بدأ صلاح بعض ثمرة شجرة منها. واضح؟ قال ولسائر النوع الذي في البستان. قال وبدوء الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر. بدوء الصلاح في البلح يعني اللي هو ثمار النخيل، بدوء الصلاح فيه أن يحمر أو يصفر. بعض أنواع البلح يعني صلاحها أنها تحمر وبعض صلاحها أن تصفر، يعني في بداية نبتها قبل بدوء الصلاح تكون خضراء، يعني البلح أول ما ينبت يكون مثلا أخضر، هذا لم يبدو الصلاح، لا يصبح للأكل على هذه الحالة، لكن يبدو الصلاح عندما يصبح لونه أحمر أو لونه أصفر حسب نوع مثل هذا النوع من البلح. فبدوء الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر. قال لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس وما زهوها؟ قال تحمار أو تصفار. ويلاحظ هنا الفرق بين تحمر وتحمار. تحمار هذا الوزن يعني فيه حدوثه شيئا بعد شيء، يعني كل شيء من التدريج، يعني من قال احمار والشيء يعني مش فجأة انقلب من احمر، يعني قد تفيد الانقلاب من حل إلى يعني فجأة تحول لون إلى أحمر، لكن احمار يعني أخذ يبدو فيه الحمار شيئا فشيئا نوع من التدرج. فقال أن تحمار أو تصفار. قال وفي العنب أن يتنوه حلوا، وفي العنب أن يتنوه حلوا، فصلاح العنب أن يتنوه حلوا، يعني قالوا التنوه يعني قالوا يصبح فيه يعني رطوبة أو فيه ماء، يعني العنب أيضا أول نبتة يكون ثمرته جافة كده، يعني ليس فيها ماء ولا طعمها مر. فبدو صلاحها أن يتنوه حلوا، يبدأ يكون ثمرته فيها ماء، يعني تنسك العنب يعني قد بدأ صلاحها، مثلا تعصرها بيدك يكون فيه بلل يعني، ويكون فيها حلاوة ويبدأ طعمها يظهر فيه الحلاوة، فهذا بدو الصلاح في العنب. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، وهذا أيضا في كل نوع من العنب بحسب أيضا كأن مثلا أخضر أو الأسود أو الأحمر، فكل نوع يعني حسب بدو يعني لونه، والمقصود أن يتنوه حلوا بغض النظر عن لونه. وفي بقية الثمر أن يبدو فيه المضج ويطيب أكله، وفي بقية الثمر قال كالتفاح والبطيخ أن يبدو فيه المضج ويطيب أكله، فأهل الخبرة في ذلك يعني هم يعرفون متى بدأ صلاة كل نوع على حد. قال ومن باع عبدا له مال، الشيخ قال عبدا أو أمة له مال، فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. إذا باع عبدا له مال، فهل المال يكون قد بيعا على العبد أو المال يكون للبائع ليس جزءا من الصفقة؟ قال المال يكون لبائع العبد، مال العبد يكون لبائعه، يعني لا ينتقل ملكية مال العبد إلى المشتري، بينما البائع باع العبد والعبد هذا له أموال العبد تبقى عند البائع ليست جزءا من الصفقة، إلا إذا اشترطه المبتاع، إلا إذا المشتري اشترط أنه يشتري العبد بماله، فإذا اشترط أنه يشتري العبد بماله يبقى إذن المال يكون تبعا للصفقة وينتقل ملكيته إلى المشتري. قال فإن كان قصده المال يعني المشتري قصده من شراء العبد شراء ماله، قال اشترط علمه أي العلم بالمال بمقدار المال، يعني هنا دائما اللي هي قاعدة يغتفر في التابع ولا يغتفر في المستقل أو في الأصل. فإذا كان الغرض من البيع هو العقد والمال هذا شيء ليس مقصودا في البيع، يعني شيء جاي على سبيل التبع، يعني مثلا الصفقة العقد مثلا يسوى 10,000 ومعه أموال مثلا بضع مئات ولا كذا، يعني أموال قليلة ليست هي مقصودة في الصفقة، هي جاية يعني على سبيل التبع، هو اشتراه ومعه محفظة نقوده فيها مثلا 200-300، فهي كمية من المال يعني ليست هي المقصودة في الصفقة وهي جاية على سبيل التبع، فيغتفر ذلك. مع أن مبادلة مال بمال لابد فيها من التقابض والتماثل وكذا، فهنا يغتفر ذلك لأنه يلتفت لشروط مبادلة مال بمال، هو يعتبر يشتري عقدا. صحيح العقد له مال بس هو جاي المال على سبيل التبع، فلا يشترط له شروط مبادلة المال بمال. أما إذا كان المال هو المقصود في الصفقة، يعني هو مثلا عقد قيمته 10,000 لكن عنده أموال مثلا 100,000 ولا عنده أموال 20,000، مال كثير يعني هو مقصود المشتري، يعني لولا المال هذا ما اشترى العقد أصلا، يعني هو المال مقصود. فإذا كان المال مقصودا إذا لابد أن يكون مقدار المال معلوما، إنه العقد له مال كثير بس لا يكفي إنه يخمن يعني مقداره، لابد أن يكون المال معلوما. قال اشترط علمه بالمال وسائر، قال اشترط علمه بالمال وسائر شروط البيع وإلا فلا، وإلا فلا، يعني وإلا يعني إذا لم يكن المال مقصودا فلا يشترط له، لا يشترط للمال شروط بيع المال، يعني إذا كان مثلا بمثل ويدا بيد وكذا إلى آخره. قال وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري، يعني إذا اشترى عقدا فالثياب التي جرت العادة أن يلبسها العبيد يعني في حياتهم العادية فهذه تكون يعني تبعا للبيع، يعني يشتري العقد بما عليه من الثياب. أما ثياب الجمال هي الثياب التي يعني يتجمل بها عند عرضه للبيع، أو كذلك مثلا في بيع الأمة أو كذا إذا كان مثلا يلبسها ثيابا نفيسة هو يعني لتجميلها وقت البيع فقط، فهذه تكون حقا للبائع لا تكون جزءا من الصفقة للمشتري. نعم. هل هناك يعني أمور يعني حلال مثلا في الشريعة ولكن بسبب شدة كراهية العرف يعني صح يعني مكروه أو حرام مثل العبيد يعني؟ نعم الموضوع طويل يعني إن شاء الله. لكن بعد إن شاء الله. قال باب السلم، باب السلم قال الشارح هو لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، سمي سلما أو سلفا. قال وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. عرف السلم هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، يعني باختصار فكرة السلم هي أن المشتري يدفع النقود مقدما ويأخذ السلعة أو البضاعة لاحقا، فمثلا يريد أن يشتري كمية من التمور يقبضها مثلا في شهر رمضان أو يقبضها بعد عام أو بعد 6 أشهر أو كذا، فاشترى مثلا 100 صاع من التمر مثلا ب100 دينار، فالآن هو يسلم الدنانير في المجلس، في مجلس العقد الثمن مقبوض في مجلس العقد، لكن البضاعة هي التمور مثلا هذه تكون موصوفة في ذمة البائع، يعني يصف له تمور من النوع الفلاني ومقدارها كذا وصفتها كذا، فيصفها له ويحدد له مكيالها ويحدد الأجل الذي يسلمه فيه البضاعة. طيب ما الذي يستفيد المشتري من أن ماذا يدفع الثمن مقدما ويأخذ البضاعة لاحقا؟ أنه في العادة إذا دفع الثمن مقدما وأخذ البضاعة لاحقا أنه يكون الثمن مخفضا، فالبائع يستفيد. طيب البائع لماذا يبيع بثمن مخفض؟ لحاجته إلى النقد، والمشتري لحاجته إلى شراء السلعة الرخيصة، ففيها مصلحة للطرفين. المشتري لو اشترى التمر في وقته مثلا في رمضان هيكون الصاع بدينارين، لكن لو اشترى قبل ستة أشهر إلى خمسة أشهر هيكون الصاع بدينار، فهو يشتري مقدما ويدفع مقدما على أن يستلم البضاعة لاحقا، والبائع استفاد أنه محتاج إلى نقد لتبويض تجارته فيأخذ النقود الآن على أن يسلم البضاعة لاحقا. فهو عقد على موصوف في الذمة، البضاعة موصوفة وهي يصفها له وصفا ينافي جهالتها، يعني يشتري تمرا لابد من تحديد نوع التمر وكمية التمر ومواصفاته، على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العبد. قال ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة. الألفاظ التي تستعمل في عقد السلم يمكن أن يسميه بيعا، يقول له مثلا اشتريت 100 صاع تمر أقبضها بعد ستة أشهر وهذا الثمن، فسمناه بيعا، لكن طالما كان الثمن معجلا والبضاعة مؤجلة إذا هو سلم حتى لو سماه بيعا، يعني هو السلم حتى لو سماه بيعا، أو قال يعني سلما أو قال سلفا أو ما يدل على هذا الكلام. قال بشروط سبعة، عندنا سبعة شروط. الشرط الأول قال أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومزروع. قال انضباط صفاته، قال التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا، بمكيل مثل الحبوب والثمار والخل والدهن واللبن، وموزون من قطن وحرير وصوف ونحاس ونحن وشحم ولحم، هذا كله يباع بالوزن. ثم قال ومزروع، مزروع بالذال، مزروع بالذال اللي هو من الزرع والقياس بالزراع، الزراع اللي هو 50 سنتيمترا تقريبا اللي هو من الاطراف الاصابع لغايه المرفق في طول اليد يعني المعتدله في الطول او كده، فيقدر تقريبا من 50 بعد فقط 55 سنتيمترا بعضهم قريبا من هذا. فالمزروع قال كثيات، يعني زي بيع القماش نشتري كم مترا من القماش، يعني مثل الزرع مثلا مثل الزراع او بالمتر، وفي الوزن يعني ممكن مثلا بالباوند او بالكيلو جرام هذا وزن، والكيل اللي هو زي مثلا الصاع او اللتر او قال واما المعدود المختلف، واما المعدود المختلف كالفواكه التي تباع بالعد، الفواكه التي تباع بالعد يعني بالحبه بالواحده، قال كرمان لا يصح السلم فيه لاختلافه بالصغر والكبر، يعني لا ينفع ان يشتري رمانا مثلا بالرمان يباع بالحبه، فيشتري مثلا 100 حبة رمان ويدفع مثلا 100 دولار على أن يأخذ 100 حبة رمان بعد شهر، لأن حبة الرمان هذه قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة فتختلف. والبقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم، كل مثلا اشترى 50 حزمة بقر، فالحزمة يعني ممكن حزمة تكون فيها 10 عيدان ولا حزمة فيها 20 عوزة ولا حزمة صغيرة أو كبيرة. وكالجلود لأنها تختلف ولا يمكن زرعها لاختلاف الأطراف. الجلود ليست يعني أشكال يعني مضبوط الطول والعرض بالضبط، تكون شكلها زي مدور ولا بيضاوي ولا كده، يعني في لا يمكن ضبط طولها وعرضها. قال والرؤوس، رؤوس الحيوان يعني، والأواني المختلفة، والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقناق جمع القنقن يعني، والأسطال الضيقة الرؤوس. فهذه الأواني التي يعني لا يصح شراء مثلا 20 قنقمة أو 50 سطلا، لأن هذه الأواني يكون أحجامها مختلفة ولا يمكن ضبطها. قال والجواهر، والجواهر يعني لا يصح أيضا شراء الجواهر في بيع سلة. والحوامل من الحيوان لا يصح شراء، مثلا يدفع مثلا 1000 دينار مقابل مثلا 100 ناقة حامل مثلا، لأن هذا يعني مما يتفاوت ولا يمكن ضبطه. وكل مغشوش، قال لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه، يعني لا يصح أن نشتري مثلا يعني نوعا من المعدن مغشوشا بمعدن آخر، أو نوعا من الحب مغشوشا يعني مثلا القمح أو الدقيق المغشوش مثلا الذي خلط بأشياء من غير نوعه ثمنها أقل، فلا يصح أن يشتري 100 صاع مغشوشة، يعني مثلا لأن الصاع المغشوش هذا لا يدرى تحديدا كم مقدار ما يكون فيه من الحب الأصلي وما يكون فيه من الشيء الذي ليس منه. والجواهر كذلك لا تنضبط، يعني مشترى مثلا 100 حبة ماس أو لؤلؤة أو كذا، لأنها هي تختلف صفاتها. قال وما يجمع أخلاقا غير متميزة كالغالية والمعاجين، يعني كل هذه أمثلة لأشياء لا يصح فيها السلم، يعني إذا السلم يصح فيما ينضبط وصفه ويكون مكيلا أو موزونا أو مزروعا، أما ما لا يمكن ضبط صفاته فلا يصح فيه السلم، يعني ما ينفعش أنك تدفع ثمنا مقدما وتأخذ البضاعة لاحقا، لأن يجي وقت التسليم يمكن أن يسلمك بضاعة البائع في وجهة نظري أنها توافق شروطك وأنت ترى أنها لا توافق شروطك، لأن هذه الأشياء لا ينضبط وصفها. فمن هذا الباب يكون ما يجمع أخلاقا يعني غير متميزة، يعني مثلا ضرب المثال قال كالغالية، الغالية نوع من الطيب، نوع من الطيب يكون مخلوطا، يعني هذا الطيب مخلوط مثلا جزء طيب يعني يتطيب مثلا، فمثلا في جزء من العود هو مركب يعني ليس من مادة واحدة، فإذا أنت تشتري مثلا كمية من الغالية من هذا النوع من الطيب، فهذا النوع من الطيب يكون فيه كمية من العود وكمية مثلا من مسك وكمية من الصنف آخر أو كده، فأنت لا تدري مقدار هذا من مقدار هذا، يعني تشتري عطرا مركبا من أجزاء لا يمكن ضبط، مخلوط بعضها ببعض لا يمكن أنك تقدر البائع يعني أعطاك فعلا نفس النسب التي أنت تقصدها أو خالف فيها. كنت معلومة؟ نعم؟ هتكلم على المدة، هو بس هو كل الآن يتكلم عن الشرط الأول اللي هو انضباط صفاته بمكيل أو موزون أو مذروع، هذا الشرط. قال والمعاجين، قال التي يتداوى بها، يعني لا يصح شراء دواء عبارة عن معجون مركب من مواد متنوعة، فتشتري مثلا من هذا المعجون مثلا كمية معينة تأخذها بعد شهرين ولا بعد 6 أشهر، ان هذا المعجون عباره عن مواد مخلوط بعضها ببعض ولا يمكن فصله يعني انواعها عن بعض، فكل هذا لا يصح السلام فيه لعدم انضباطه. نعم. شك كثير من الاشياء يعني مشتوره من على النت يعني وياتيك يعني بعض الايام، فهل يعني هل هذا نفس الشيء اللي كان فيه الان؟ لا يعني هو هذا يعني مجرد بس الشحن البضاعه كده، هذا شيء مختلف. طيب قال فلا يصح السلم فيه ويصح في الحيوان، قد يصح السلم في الحيوان، قال ويصح في الحيوان، قال ولو آدميا يعني ممكن يشتري عبيدا أو يشتري حيوانا سلما. قال والثياب المنسوجة من نوعين، يعني يصح السلم في الثياب المنسوجة من نوعين، الثياب المنسوجة من نوعين ككتان وقطن، نوع من القماش مثلا فيه نسبة من الكتان ونسبة من القطن فيجوز شراؤه سلما، تشتري من هذا النوع من القماش تشتري منه مثلا 50 مترا تسلم لك بعد شهرين أو ثلاثة وتدفع قيمتها نقدا حالا، يجوز ذلك. قال الشارح لأن ضبطها ممكن، تعليل لماذا فرقوا من هذا الذي قبله، قال لأن ضبطها ممكن، لأن هذه الأقمشة التي تكون منسوجة من نوعين يمكن ضبط كل نوع منها. قال وما خلطه غير مقصود، وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. نعم، يقول هناك بعض الأشياء تكون مخلوطة لكن الخلط غير مقصود، يعني قال مثلا مثل الايه الجبن، فالجبن عبارة عن مثلا لبن ومنفحة، المنفحة هي جزء يسير يعني مادة تؤخذ من الحيوانات المجترة أو كده يعني من معدتها أو من غدة معينة فيها، فبيؤخذ منها يعني هذه المادة بيوضع منها مثلا قطرة صغيرة على كمية لبن فيتحول إلى جبن، فالمنفحة اللي هي زي يسموها الإنزيم، الإنزيم أو الإنزيم هذا، فهذا غير مقصود في الشراء، يشتري الجبن واللي هم نوع اللبن يعني، أما كمية المنفحة والصنفها ونوعها هذه شيء يعني خلط ليس هو مقصودا في البلع، يعني مجرد يعني قطرات يسيرة لأجل تجبين اللبن، فهو المهم أنه جب من لبن بقر أو لبن جاموس أو لبن ناعس أو لبن، ومثلا المواصفات الأخرى التي يختلف الثمن بها يوضحها له، لكن مثلا نوع المنفحة وكميتها ومقدارها وكذا فهذا خلط غير مقصود فلا يضر السلم، يعني يجوز أن يباع سلما. وخل التمر كذلك، خل التمر قال بيكون إيه؟ يكون فيه نسبة قليلة من الماء يعني غير مقصودة، يكون فيه نسبة ماء غير مقصودة فلا يضر هذا ويجوز شراء خل التمر سلما. قال والسكنجبين، السكنجبين هذا عبارة عن يعني مادة كانوا يتداوون بها ويستعملون فيها عسل وخل، فيها عسل وخل، والسكنجبين هذا عبارة عن عسل وخل، فبيكون الخل فيه قليلا والعسل يعني هو الكثير والخل قليل، يكون قطرات قليلة من الخل أو كذا، فالسكنجبين يعني أيضا يجوز إيه شراؤه رغم أنه مخلوط من إيه من المادتين، لكن الخلط غير مقصود، يعني ما هوش شيء أساسي في البيع ولا يهتم المشتري كثيرا بنوع هذا الخلط يعني وكمياته وكذا. نعم. تعرفون في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، كما يفسد الخل العسل. والخل يفسد العسل بس هو بيتحول الى ماده يعني يسموها السكنجبين كما يتداولون بها. ان سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هذا في حديث عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الطبراني المرة. قال ونحوها، ونحوها قال يعني كالخبز والعجين مثلا، فيه كمية خميرة مثلا، كمية يعني نوع الخميرة وكمياتها وشيء. فالخلط غير مقصود، يعني هو المقصود مثلا نوع الدقيق ونوع كذا. فمثل هذه الأصناف يصح فيها السلام. قال الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. لابد في بيع السلم، احنا قلنا بيع السلم عبارة عن ان المشتري يدفع الثمن نقدا معجلا ليستلم البضاعة مؤجلة بعد مدة، صحيح؟ فهنا عندما يدفع المشتري الثمن مقدما لابد ان البضاعة يذكر جنسها ونوعها. فجنس المسلم فيه يعني مثلا الجنس اللي هو مثل يعني تمرة أو مثلا قمحا أو أرزا، فهذا الجنس. وبعدين النوع، يعني إذا قال تمرا لا يكفي فقط أن يكون تمرا، لابد أن يكون نوع التمر، لأنه التمر سكري ولا بلحي ولا كذا، حسب أنواع التمور لابد أن يذكر نوعا. قال وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، كل وصف الثمن يختلف به اختلافا ظاهرا. قال كلونه وقدره وبلده، يعني ممكن مثلا القمح الامريكي او القمح غير مثلا قمح من بلد اخر، او الارز مثلا من هذا البلد غير الارز من بلد اخر. فكل شيء يختلف الثمن به اختلافا ظاهرا لابد من تبيينه. قال وحداثته وقدره، انه يشتري تمرا جديدا من محصول السنه، أو أنه تمر قديم من محصول العام الماضي. فكل هذه الأشياء لابد من بيانها. قال ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود، بل جيد ورديء. لا يصح أن يشترط المشتري أنه مثلا اشترى أجود أنواع التمر، لأنه قد يأتيه بنوع ويقول له لا فيه أجود منه، أو يشترط عليه البائع وسيبيعه مثلا أردأ الأنواع أو كذا. فقال لا يصح شرط أجود أو أردأ، ولكن يجوز اشتراط جيد أو رديء. مثلا من التمر الجيد أو من التمر الرديء يمكن اشتراط ذلك، لأن جيد ورديء يمكن ضبطه. يعني لما يجي البائع يجيب له، ممكن يجيب له من النوع الجيد او من الرديء يمكن ضبطه. اما كونه اجود فهذا ممكن يحصل فيه تنازع، يعني يجيب له نوع يقول له هذا اجود نوع، انت اشتريت اجود نوع، يقول لك انك نوع اخر اجود منه. فالاجود والاردأ لا ينحصر ما من رديء او جيد الا ويحتمل وجود اردأ منه او اجود منه، لكن يصح اشتراط جيد او رديء، ويجزئ ما صدق عليه انه جيد او رديء. قال فاذا او فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه. الان لو المشتري اشترى مثلا نوعا من التمور او نوعا من القماش او نوعا من، فإذا أتاه بالشيء الذي طلبه أو بأجود منه لزمه أن يقبله، الشيء من نفس النوعية التي طلبها وجاب له نفس نوعية القماش أو أجود منه، أو نفس نوعية التمر أو أجود منه. قال إيه منه؟ من نوعه، بس مش مثلا هو يعني اشترط مثلا تمرا فيجيب له مثلا شيء آخر غير التمر، أو مثلا تمرة سكرية مثلا نوع، احنا قلنا الجنس التمر السكري مثلا هذا نوع، لابد أن يكون أجود لكن من نفس النوع. يجيب له تمر سكري أجود مثلا من التمر السكري الذي هو قصده، فيصح ذلك. لكن ما يجيبلوش من نوع آخر يقول هذا النوع الثاني أحسن من النوع الأول، لا، هو له غرض في هذا النوع المعين. لكن إذا أتاه بنفس النوع الذي طلبه ولكن بأجود من المواصفات التي اشترطها. يعني مثلا حجم التمر مثلا يختلف، كل ما كان مثلا حجمه أكبر كان أحسن، واشترط حجما معينا من التمر السكري فجاب له تمر سكري بس من حجم أكبر، أو مثلا هو كان يريده مثلا قديما كان قادلا بالقديم فجاب له مثلا الجديد اللي هو يكون أحسن أو كذا. فإذا جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه، قال ولو قبل محله، قال ولو قبل محله يعني قبل حلول موعد التسليم، قبل حلول موعد التسليم، ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. يعني جاب له قبل موعد التسليم بس الشرط إيه؟ أنه لا ضرر عليه في استلامه قبل الموعد، قد يكون هو يعني لا يمكن أن يستعمله إلا في موعد معين، وأراد مثلا تمر الاستعمال في رمضان فلما يجيبه قبل رمضان سيتضرر بتخزينه أو كذا، فإذا جاب له قبل الموعد وهناك ضرر عليه في قبضه من حقه ألا يقبضه، لكن لو جاب له البضاعة قبل الموعد ولا ضرر عليه في قبضه فعليه أن يقبضه. قال الشرط الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو زرع يعلم. يعني لابد أن يكون الكيل معهودا والوزن معهودا يعلم عند العام، يعني مثلا المكاييل المستعملة مثلا يستعملون اللتر يستعملون كذا، شوف مثلا المكاييل المستعملة أو الأوزان المستعملة بالكيلو جرام أو بالباوند أو كذا، لكن لا يستعمل مكاييل غير معروفة عند العام، إنه مثلا يكيله بوعاء عنده فيقول له مثلا 20 كيلا من هذا الوعاء المعين، أو مثل هذه الصنجة مثلا عنده قطعة حديد ثقيلة عندها 20 مرة، وهذه الصنجة مثلا غير موجودة غير عنده، هذا الشيء متعارف عليه عند عامة الناس. فإذا استعمل يعني مكيالا غير معلوم عند العامة أو ميزانا يعني معيارا للوزن غير معروف عند العامة فلا يصح. والزرع كذلك هو المقياس، يعني يقيس مثلا بالمتر بالذراع مقاييس معروفة عند العامة، ما يقيسش مثلا وعنده مثلا قطعة خشبة معينة أو كده يقول له مثل الخشبة 20 مرة والخشبة تبيع فيختلفان في مقدارها. الصنجة اللي هي تعرفون الموازين القديمة اللي بيكون لها كفتان، فالصنجة اللي هي قطعة الحديد التي توضع في إحدى الكفتين والكفة الثانية يوضع فيها مثلا التمر أو الخضروات أو الأشياء، مش عارف حضرتم هذه ولا الأجيال الجديدة ممكن حضروا شيء؟ نعم؟ نعم هذه الصنجة نعم. فيقول فلا بد الكيل يكون بكيل او وزن او زرع يعلم، فان اسلم في المكيل وزنا او في الموزون كيلا لم يصح. يقول يعني احنا مر بنا ان هناك يعني اشياء جرى العرف في زمن النبي عليه الصلاه والسلام انها تباع بالكيل، واشياء جرى العرف في زمن النبي عليه الصلاه والسلام انها تباع بالوزن، مثل التمر كان العرف انه يباع كيلا، فاذا اسلم في التمر وزنا لا يجوز. يعني لو جاء مثلا ايه اعطاه مثلا 500 دولار على ان يحضر له مثلا 500 كيلو جرام من التمر، هل يصح هذا ولماذا؟ هل يصح هذا العقد ولماذا؟ لو اعطاه 500 دولار الان على انه يجيب له 500 كيلو جرام سلما، يعني بعد 500 كيلو جرام من التمر بعد 6 أشهر، هل يصح؟ لا. ما السبب؟ لان التمر مكيل وهو باعه بوزن سلما فلا يجوز، اذا اسلم في المكيل وزنا لا يجوز، واذا اسلم في الموزون كيلا لا يجوز. مثلا زي كان ذكر من السكر والقشنان نوع من الصابون كده، هذا كان يباع بالأشنان، هذا كان كيد، بس هو ذكر أظن السكر، كان ذكره فيما يباع وزنا، مثلا السكر والحديد يباع وزنا مثلا ونحو ذلك يعني. فإذا باع شيء من الموزونات كيدا، كل صاع سكر مثلا، وهو كان العادة أن هو يباع وزنا وليس كيلا، أو فإذا أسلم أو باع مثلا الحديد بمكيال يعني بمكاييل معينة، مثلا ممكن الحديد يكون قطع صغيرة يبيعه بالقاس، يقول له مثلا 50 صاعا من الحديد مثلا من هذا النوع أو كذا، لا يصح بيع الموزون كيلا ولا المكيل وزنا في السمن. ده الشرط الثاني، قال ذكر الجنس والنوع، احنا الان في الشرط الثالث. نعم. طيب الشرط الرابع، قال ذكر اجل معلوم له وضع في الثمن، فلا يصح حالا ولا الى الجذاذ والحصاد ولا الى يوم، الا في شيء ياخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. طيب اذا هنا الشرط الرابع لابد من ذكر أجل معلوم، يعني متى موعد تسليم البضاعة، لابد أن يكون موعد تسليم البضاعة موعدا معلوما، موعد تسليم البضاعة لابد أن يكون معلوما، ويكون الأجل له وقع في الثمن عادة يعني كشهر ونحوه، يعني وبيع السلم هو أصلا من أجل أنه يدفع النقود يعني مبكرا من أجل أن يأخذ البضاعة رخيصة، من أجل أن يأخذ البضاعة رخيصة. في العادة البضاعة لن ينقص ثمنها إلا لو كان هناك أجل يعني يؤثر في ثمن البضاعة، واضح؟ إلا إذا كان هناك أجل يؤثر في ثمن البضاعة، قال كشهر مثلا، يعني العادة هو لو فرق ساعات ولا فرق مثلا في نفس اليوم، فهذا أجل لا يؤثر في نقصان ثمن البضاعة بحيث يحتاج أن يشتريه سلما. وبعدين قال فلا يصح حالا، يعني لا يصح بيع السلم حالا لأن لن يكون سلما، هو شرط السلم أن الثمن يدفع والبضاعة تسلم لاحقا، فلا يصح بيع السلم حالا. ولا إلى الجذاذ والحصاد، يعني يقول له هيسلموا البضاعة في موسم الحصاد أو في موسم الجذاذ. نعم، قال لا يصح إلى الجذاذ ولا يصح إلى الحصاد، لأنه أجل مجهول، من وقت الحصاد ووقت الجذاذ يعني فيه مساحة، ممكن الزروع تتقدم وتتأخر. وقال كذلك وقدوم الحاج، لأنه يختلف فلم يكن معلوم، تقوله على موسم قدوم الحجاج، مثلا في الأعصار القديمة مثلا ممكن الحجاج يقدمون بتفاوت، يعني بعضهم يحضر بعد الحج ثلاثة أشهر، وبعضهم بعد خمسة أشهر، وبعضهم بعد، فهذا أجل غير معلوم أو فيه جهالة، فلابد أن يكون الأجل يعني معلوما ولا جهالة فيه. قال ولا إلى يوم، لا يصح الأجل إلى يوم، لأنه أجل قريب لا وقع له في الثمن، يعني الثمن لم يختلف بمضي يوم، لكن الثمن السلعة يختلف بمضي مدة مثلا أقل من شهر مثلا، لكن إذا باعه إلى يوم يعني يعطيه الثمن الآن ويأخذ البضاعة بعد يوم، فهذا لا يصح أن يكون سلما لأن الثمن لا يختلف في اليوم. قال إلا في شيء، استثنى من هذا، إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة كخبز ولحم ونحوهما، يعني كان هناك طريقة في السلم أنه مثلا يدفع مثلا مبلغا من المال مقابل مثلا رطل من اللحم كل يوم لمدة شهرين مثلا، فأول قسط يعني سيحل بعد يوم، انه اول جزء من البضاعه يسلم بعد يوم، والجزء الاخر يسلم بعد يومين، والثالث يسلم، فهذا يجوز للحاجه اليه. او يشتري مثلا من الخباز خبزا ويدفع مبلغا مقدما على انه ياخذ رغيفا كل يوم مثلا لمده شهرين او ثلاثه او خمسه، فهذا جائز. فاول رغيف مثلا سيستلمه بعد يوم فهذا جائز، واضح؟ لكن اذا كان كميه مثلا من الخبز اشتراها سلما على ان يستلم الكميه كلها بعد يوم، فقال لك هذا لا يصح. قال الخامس: أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد. أن يوجد غالبا في محله يعني في وقت حلوله لوجوب تسليمه إذن. فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء، قال لا يصح، لا يصح سلم في عنب يستلم في الشتاء أو في رطب يستلم في الشتاء، قال لك لأن جرة العالم من العنب لا يوجد في الشتاء، فما يجب الشتاء موعد تسليم العنب لن يجد عنب يسلمه أو رطبا لن يجد يسلمه، لكن السلم في عنب يستلم في الصيف يجوز أو رطب يستلم في الصيف يجوز. فالشرط أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء كذلك. يشترط أنه يوجد غالبا في مكان الوفاء. قال: فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين أو قرية صغيرة أو في نتاج من فحل بني فلان أو غنمه، لأنه يعني لا يؤمن إيه تلفه أو انقطاعه، يعني البضاعة مشتراه ويشتري مثلا قمحا من القمح الأمريكي مثلا، العادة أن القمح الأمريكي يكون موجوداً لأنها بلد كبيرة ولا تخلو غالباً من قمح، لكن إذا قال مثلاً من قمح البستان الفلاني أو القرية الفلانية واشترى مثلاً دفع $1,000 مقابل مثلاً 1,000 صاع من القمح من قمح القرية الصغيرة الفلانية أو من قمح البستان الفلاني المعين، فقد يحصل أنه عند وقت تسليم البضاعة قد لا يوجد يعني المحصول في هذا البستان المحدد أو القرية الصغيرة المحددة، فلا يصح اشتراك محل يعني معين محصور أو محدود، ولكن يشترط من ثمار قرية كبيرة أو بلدة كبيرة ونحوها. قال: فإن تعذر قالوا مكان الوفاء لا وقت العقد، يعني لا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد، وإنما العبرة أنه يكون المسلم فيه موجودا وقت الوفاء، بمعنى أنه لو اشترى مثلا رطبا في الشتاء، اشترى رطبا في الشتاء على أن التسليم يكون في الصيف، هل يجوز هذا؟ نعم، هو وقت ما اشترى الرطب في الشتاء ودفع ثمن الرطب في الشتاء لم يكن الرطب موجودا وقت العقد، لا يضر هذا، رغم ان وقت العقد ما فيش رطب الان موجود، لا يضر ذلك، العبره بانه وقت الوفاء وقت التسليم يكون الرطب موجود غالبا، فوقت التسليم في الصيف الرطب يكون موجودا في الصيف غالبا، فاذا يجوز هذا. العبرة بوجوده في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، ليست العبرة بوجود المسلم فيه للبضاعة وقت العقد. قال: فإن تعذر أو بعضه، لو جاء موعد السداد الآن مثلا مشتري دفع مثلا $1,000 قيمة كمية معينة من التمر أو القمح، ولما جاء وقت تسليم التمور أو القمح تعذر تسليمه، مثلا قال بأن لم تحمل الثمار تلك السنة مثلا، هذا مثال، أو تعذر بعضه يعني استطاع الكمية اللي اشتراها بعضها حاضر والبعض لم يستطع البائع أن يؤمن له الكمية المطلوبة الكاملة. قال فله يعني للمشتري له الصبر، له أن يصبر إلى أن يوجد، يمكن أن ينتظر لغاية لما البضاعة تكون حاضرة عند البائع فينتظر، أو فسخ الكل، يعني إذا تعذر الكل له أن يفسخ الكل، أو البعض، يعني في حالة تعذر البعض يمكن أن يفسخ العقد في البعض الذي تعذر. قال ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، ويأخذ الثمن، الثمن اللي دفعه إذا كان موجوداً بعينه عند البائع يسترده، إذا كان البائع تصرف في الثمن يأخذ عوضاً عنه. نخلص إن شاء الله بالسلام وندخل في درس العقيدة إن شاء الله. بقي شرطان، الشرط الثالث أن يقدر الثمن تاماً معلوماً قدره ووصفه قبل التفرق. إن الثمن يقبض ثمن، المشتري يرفع الثمن في مجلس العقد والبائع يستلم الثمن ويقبضه تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، يعني ما ينفعش يديله صرة كده فيها نقود ويقول له هي دي ثمن كمية كذا من التمر وتسلمني إياها بعد ستة أشهر، لا لابد يعد يعني كم دينارا وكم درهما يكون الثمن معلوم القدر والوصف قبل التفرق. وإن قبض البعض ثم افترقا قال بطل فيما عداه، إذا قبض بعض الثمن ثم افترقا قبل قبض الباقي بطل فيما عداه وصح في الايه في المقبوض، يعني بمعنى انه لو كان مثلا كل هو اشترى مثلا كمية من التمر ودفع نصف الثمن ولم يدفع النصف الباقي إذا العقد أصبح في نصف الكمية بس وبطل فيما عدا. وإن أسلم في جنس إلى أجلين قال أو عكسه، أو عكسه يعني أسلم في جنسين إلى أجل، في جنس إلى أجلين مثاله أسلم في بر يأخذ بعضه نصف الكمية في رجب ونصف الكمية في شعبان، يعني دفع مثلاً $1,000 مقابل مثلاً 1,000 صاع من البر يأخذ منها 500 في رجب و500 في شعبان يجوز. أو أسلم في اللي هو عكسه اللي هو في جنسين كبر وشعير إلى أجل إلى رجب، يعني دفع مثلاً $1,000 مقابل مثلاً 500 صاع بر و500 صاع شعير يأخذهما في أجل موحد وهو مثلاً في رجب، صح ذلك. إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل، يكون شرط التبيين ويبين يقول له مثلاً الشارح هنا وضح قال بأن يكون أسلمتك دينارين أحدهما في إغداب بقمح صفته كذا وأجله كذا والثاني في إغدابين شعيرا صفته كذا وأجله كذا، يعني لابد من إيه إذا كان هناك أجلان أو صنف أو جنسان في أجل لابد من التبيين. الشرط السابع والأخير قال أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، بمعنى أنك الآن عندما تدفع للبائع لو أنت المشتري الآن وذهبت إلى البائع وأعطيته مثلا $1,000 مقابل مثلا 500 كيلو من التمر أو 500 صاع من التمر، 500 صاع من التمر لابد أن يكون التمر هذا في ذمة البائع ليس تمرا معينا موجودا عنده، يعني يجيش البائع يقول لك يعني 500 صاع من التمر اللي هي 500 صاع الموجودة هذه أنا هسلمك إياها بعد 6 أشهر ويدفع الآن الثمن ويقول له 500 صاع من التمر الموجودة هذه أنت إيه ستستلمها بعد 6 أشهر، لا يصح هذا النوع من السلم لأنه سلم في تمر معين، لابد أن التمر يكون إيه في ذمة البائع أنه في ذمته 500 صاع تمر مش التمر المعين هذا الموجود، لا يكون تمرا في ذمته. والله هو حب يجيب من نفس الموجود هذا اللي فضل موجود بعد 6 أشهر اللي يجيب من غيره. هذه مسؤولية البائع أنه يسلم 500 صاع تمرا، مش هذا التمر المعين لا يصح عقد السلم على بضاعة معينة، لأنها قد تتلف وقت السداد، ممكن التمر المعين هذا يكون تلف، فهو يسلم في الذمة فلا يصح في عينه. في الذمة يعني هو ملتزم في ذمته بأنه نعم يسدد له كمية من التمور، لما يجي وقت السداد هو البائع يروح يشتري تمرا من السوق ويسلمه للمشتري. قال ويجب الوفاء موضع العقد، يجب الوفاء موضع العقد، يعني يقول يجب الوفاء موضع العقد لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه، وله أخذه في غيره إن رضي. قال يصح شرطه، أي شرط الوفاء في غيره، يعني لابد أن يكون برضا الطرفين، يعني الأصل أن السداد البضاعة يكون في نفس بلد التعاقد، ما يجيش مثلا يعني هما تعاقدوا مثلا هما في أمريكا وبعدين يجي على 500 مثلا صاع تمرة بعد 6 أشهر، يجي بعد 6 أشهر يقول له في 500 صاع تمر مثلا في العراق أو في مصر أو في كذا استلمها من هناك، لا يصح. فالأصل أنه التسليم في نفس مكان التعاقد، نفس المدينة التي وقع فيها التعاقد، إلا إذا شرط أن يكون التسليم في بلد آخر فليجوز ذلك. وإن عقد ببدل أو بحر شرطا، إذا عقد في بدل أو بحر يعني عقد في مكان يعني لا يمكن التسليم فيه فلا بد أن يشترط مكان الوفاء. عقد ببدل يعني في صحراء، يعني كان مسافرين أثناء السفر في الصحراء وتعاقد على عقد السلم وسلمه والثمن، لا يمكن التسليم في هذا المكان، فلا بد من ايه؟ من الاتفاق على مكان التسليم. وتعاقد في وسط البحر مش هسلمه في وسط البحر في نفس المكان، وانما لا بد من الاتفاق على مكان التسليم، هذا معنى شرطا. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به ولا عليه. المسلم فيه هي البضاعة، يعني الآن أنت الآن مثلا اشتريت كمية من التمر ستستلمها بعد 6 أشهر ودفعت ثمنها مثلا $1,000، هل يصح أنك تيجي بعد شهرين وتبيع هذه الكمية وأنت لسه ما قبضتها بعد؟ تيجي بعد شهرين ولسه القبض بعد بقي عليه 4 أشهر، فمثلا أنت اشتريت كمية تمر فتيجي مثلا بعد شهرين التمور مثلا أسعارها ارتفعت فتروح تبيع هذه التمور لشخص آخر، أو تهب هذه التمور تهبها لآخر، لا يصح هذا قبل قبضه، كنت تقبض البضاعة أولا ثم تبيعها. ولا الحوالة به ولا عليه، يعني يكون له أموال عند شخص أو عليه أموال عند شخص فيحوله على يأخذ هذه التمور بدلها. ولا أخذ عوضه، ولا أخذ عوضه، يعني قال لقوله صلى الله عليه وسلم أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، يعني يجيش مثلا هو اتفق على كمية تمر فيجي في وسط قبل أن يقبضه يقول له بدل اتفقنا على 500 صاع من التمر أعطني بدلها 500 صاع شعير أو مثلا، فلا يصح إبداله هذا بشيء آخر قبل قبضها، يقبضها الأول وبعدين بعد ما يقبضها يكون عقد جديد بأن مبادلة التمر بشيء آخر مش عليه بغيره. ولا يصح الرهن والكفيل به، لا يصح أخذ الرهن والكفيل بدين السلام. قال روي كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنه، يعني إذا اشتريت مثلا تمرا تستلمه بعد 6 أشهر لا ينفع أنك تطلب من البائع أنه يعطيك مثلا سيارته أو بقرة أو شيء من ممتلكاته يكون رهنا عندك إلى أن يسلمك البضاعة، لا يصح. ولن تطلب منه كفيلا يقول له يجيب شخص يتكفل انك اذا ما سلمت البضاعه انه يدفع غيظا عنك او كذا الى اخره. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.